إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد. حقيقة نحن في هذا اليوم الأول من أبريل، أو الجمعة الأولى الأحرى في شهر أبريل، واليوم الذي خصص للاحتفاء والتذكرة والتذكير باليتيم ومساعدته. الطفل له في القرآن والسنة مكانة خاصة من حيث الدعوة إلى رعايته من خلال أبويه ووالديه، فما بالكم بطفل فقد معينه الأول في هذه الحياة، والده أو فقد أمه أو فقدهما معا، فهو في حقيقة الأمر في حاجة إلى معاونة من حوله، وإلى أن يقف الذين من حوله من أجل تربيته والعناية به ورعايته. لكن إذا ما ترك فبطبيعة الحال سيصير طفلا يعني لا عائلة له، ويكون المجتمع قد أذنب في حقه. اليتيم كما نعلم جميعا في لغتنا أنه هو الذي فقد أباه، ومن عالم الإنسان. أما اللطيم الذي فقد أباه وأمه، وفي عالم الحيوان اليتيم هو الذي فقد أمه، وفي عالم الطير الذي فقد أباه وأمه، اللذان يتناوبان عليه في هذه الحياة. نرحب بك فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف في هذا اللقاء، لقاء الجمعة. وبطبيعة الحال نحن نتذكر العام الماضي كنا هنا معا، وها هي الأيام تمضي وتجري، وطبعا نتذكر ونستعيد معا كيف يكون الاحتفاء باليتيم، وقبل الاحتفاء باليتيم كيف نرى اليتيم في القرآن والسنة، وذلك على سبيل التذكرة لأجيالنا المتعاقبة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لعلها ذكرى تتجدد كل عام. نعم، لا نذكر الأيتام وإنما نذكر أنفسنا ببداية جديدة في تعامل، ربما تنبيه للغافل وتذكير للناس. لعل منا من يريد أن يفعل خيرا كثيرا لكنه في زحمة الأيام ربما ابتعد قليلا أو ينسى، ولعل منا كذلك من يعمل لكنه يحتاج إلى مزيد جهد. فلعل هذا اليوم الذي يأتي علينا الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام تأتي لتذكرنا بالأيتام الذين فقدوا الآباء والأمهات، والأيتام الذين فقدوا الآباء، والآباء الذين انشغلوا عن أبنائهم فصار أبناؤهم أيتامهم على ظهر الدنيا، لأنه كما قالوا ليس اليتيم من رحل أبواه عن الدنيا وخلفاه ذليلة، وإنما اليتيم من صادف أما تخلت وأبا مشغولة. سبحان الله. نعم. فاليتم قد يكون يتم حقيقي. نعم. قد يكون إنسان يتم فقد الأب عايش والأم عايشة ولكن ولذلك ليس هناك رعاية. ليست هناك رعاية حقيقية. الإنسان بأثره، يعني الأب بأثره في حياة الأبناء، فإذا كان هذا الأثر مجرد مال يأتي للأولاد فالمال طرقه كثيرة. لكن الأب ليس مجرد مال فقط، وإنما رعاية وعناية. ولذلك اليتم أثره أنه فقد السند، فقد المعين، لأن الأب في كل القلوب إنما هو رمز للسند والمعين. حتى إن في البيت كانوا إذا جن عليهم الليل لم يكن هناك كهرباء ولم يكن يخافون يلتصق بعضهم ببعض، فإذا دخل الأب اطمأن الجميع ودخل السرور على البيت. ولذلك لما بدأت حضرتك أن تعرف اليتيم، اليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، لأنه إذا بلغ خلص لا يكون بعد احتلال إلا البنت أو المرأة، لأن المرأة تظل يتيمة أو إلى أن تظل يتيمة تتزوج. لماذا؟ لأن البعد الأبوي في داخل البنت أكثر وأعمق لطبيعة حساسية المرأة. كل الفتيات يعني دائما يرتبطن بآبائهن، كل فتاة لأبيها معجبة. نعم. يعني لو أنك جئت مثلا إلى كل رجل كما ذكرنا حين تحدثنا عن الأم، وعلى فكرة برضو ارتباطها بأمها أكثر كمان، ارتباطها بأمها يأتي لاحقا، حينما تكبر وتصير هناك أسرار بينها وبين الصديق. أمها فتأخذ هناك الأم تأخذ دور الصديق. إنما في البداية كلها ويبقى الأب كذلك له نفس القيمة وله نفس المكان، لكنك تريد مثلا أن الولد يبحث عن مثال في الزوج لأمه فيبحث عن زوجة تشبه أمه، والبنت تبحث في الغالب عن زوج يشبه الوالد. لماذا؟ لأن الوالد عندها له القيمة وله الرمزية اللي هي مسألة التجرد للعناية والرعاية دون أن يطلب مقابلا لذلك، فهو الحب المجرد، الحب المجرد والسند المجرد. فتجد أن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليتيم نجد أن الله عز وجل ذكر لنا اليتيم في سورة مثلا سورة البقرة، هو يمكن ورد في القرآن في 23 موضع. نعم. ذكر اليتيم، ذكر اليتيم ورد في القرآن الكريم في مواضع، وصية باليتيم. نعم. دعوة إلى إكرام اليتيم، دعوة إلى رعاية مال اليتيم، دعوة إلى كفالة اليتيم. فهذه الزوايا كلها جاء الإسلام فعرج عليها. لكن أبرز مثال ليتيم في هذه الحياة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده فعلا لابد أن نتوقف أمامه كثيرا. فهو الذي يعني حتى يعني مش عايز أقول اليتم شرف من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشهر يتيم على أرض هذه الدنيا وعلى الوجود كله. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أوجده الله تبارك وتعالى يتيما لعل الله عز وجل أراد أن يحقق به بقدرية شرف الأيتام، شرف انتساب اليتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء لما قالوا في اليتم قال لك الدرة اليتيمة التي ليس لها نظير، ليس لها مثيل. كده هنعود إلى اللغة مرة أخرى، قال لك الوحيدة الفريدة، الفريدة. لك يتيمة الدهر مثلا، يتيمة الدهر. لماذا؟ قال لك لأنها لما أنجبت مات أبوها، فليس لها خلاص ما عادش شريكه. حتى صاحب بيقول قصيدته، صاحب القصيدة اليتيمة، اليتيم. لم يعني يكتب غيرها، ما كتب قبلها ولا بعد. قصيدة يتيمة وحيدة فريدة. نعم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انفرد في الأخلاق والقيم في البنيان الخلقي والخلقي، فكان وحيدا، فكان مقتضى إرادة الله تبارك وتعالى كما جعله يتيما في الخلق والخلق أن يجعله كذلك يتيما في النشأة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، ولذلك ربنا قال له ألم يجدك يتيما ألم يجدك، مش ما قالوش ألم يوجدك يتيما، ألم يجدك، يعني أنت وجودك قديم وسابق لكن الله تبارك وتعالى وجدك يتيما، مش أوجدك يتيما، لا ألم يجدك يتيما فآوى. حتى العجيبة من العجائب لما تري الكلمة آوى ما قالوش فآواك، وإن كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها فآوى. حتى قال العلماء أهل الذوق فيها، قالوا إن الله تبارك وتعالى آوى كل يتيم إكراما لأن النبي يتيم، فيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، كأن الكلام في غير القرآن. فآوى كل يتيم إكراما للنبي اليتيم. ولد صلى الله عليه وسلم وكان أبوه قد انتقل قبل يعني ميلاده قبل أن يولد في الدنيا فولد يتيما قبل أن يولد. ولعل هذا فيه معنى أسمى وأعم للرعاية، لأن دائما الأب هو مصدر الرعاية ومصدر السند، فالله تبارك وتعالى أراد أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لأمر أعلى وأسمى، أن تكون العناية والرعاية لاحقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من بدايات حياته، اللي هو إبعاد النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثيرات السلطة الأبوية. فالله تبارك وتعالى أراد أن يوجد له أبوة مجردة من عين الوحي من السماء، كأنه بيقول له إيه، كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أدبني ربي، طب خلاص إيه. فلأن رغم أن الذي تولى تربيته وكفالته يعني أمه إلى حين يعني والدته إلى الجد ثم العم، ثم العم. يعني وهل لم يكن طبعا تأثير، كان لهم دور في التربية، كان لهم دور، لكن العناية والرعاية الإلهية كانت أعم وأشمل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بالأخلاق المجتمعية التي كانت سائدة في المجتمع، لأن إحنا عندنا الإنسان اجتماعي بطبعه، فالطبيعة الإنسان إن الولد يلتقط من البيئة التي يعيش فيها. الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كل إنسان يولد على فطرة سوية، ثم بعد ذلك الإنسان بيتأثر بالمجتمع، التوجيه من الأبوين. لو نشأ مثلا في بيئة ملتزمة يخرج إنسان ملتزم، لو خرج في بيئة منفلتة يخرج إنسان منفلت، فكيف بإنسان يخرج في بيئة هذه أخلاقها وهذه طباعها من شرب للخمر ومن كفر بالله تبارك وتعالى ومن استباحة لبعض الأمور التي حرمها الله عز وجل فيما بعد، ثم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلبس بشيء من ذلك ولا يتأثر بمعطيات البيئة الحاضرة. لكن اليتم كان له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أننا جئنا بالمعنى الاجتماعي فعددنا اليتم منقصة لكان اليتم في حياة الحبيب كمال. نعم، يعني صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت فضيلتكم أنه ولد يتيما، يعني فقد أباه قبل أن يأتي إلى الحياة، ثم بعد ذلك بست سنوات أو ثماني سنوات فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه السيدة آمنة وتولى كفالته وتربيته، جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. وكان هناك أيضا بعض النسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة حليمة رضي الله عنها كمرضعة، وسيدة أيمن بركة الحبشية. كان يعني هل لم يكن هناك تأثير لهؤلاء أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشخاص؟ نعم. وإنما كان التأثير كبيئة. لو جئنا لحياة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، البادية التي تعلم فيها الفصاحة وخلافه، نعم، وما يقابلها من بيئات أخرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل في كفالة أمه حتى السادسة من عمره. وكانت حضرتك أبرز حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع أمه سنة واحدة. ثم تلقفته السيدة حليمة. ده بعد السيدة حليمة. الأول سنتين رضاعة وأكملت. بعدين كمل. طلبت أن يبقى معها. لماذا؟ قالت أخشى عليه وباء مكة. فظل لحد خمس سنوات حتى حدث الشق الصدر، قال أنها كانت في السنة الخامسة. فردته إلى أمي. خافت أن يظهر عليه شيء. فهنا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البيئة التي يقال إذا أردت أن تعرفها البيئة البكرة النقية. لغة وفصاحة وهواء. حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما بيقول له يا رسول الله نراك أفصح الناس، قال وكيف لا وقد ولدت من قريش وأرضعت في بني سعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصل الفصاحة اللي هي عين فصاحة العرب اجتمعت في لغة قريش، لأن لغة قريش أخذت كل اللهجات العربية فصارت هي مفهومة من الجميع. يعني هي فلترت هذه وأخذت منها أجمل ما فيها من اللغات فأصبحت هي لغة قريش. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البادية لتسقل هذه الفصاحة في ذلك الجو النقي. فهذا أثر البيئة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ من السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية سلامة الفطرة ونقائها، أنها لم تكن في صدرها، لم يكن في صدرها غش ولم يكن في صدرها غل، وكانت أقرب ما تكون إلى التسليم. ظهر ذلك في القصة الشهيرة حين جاءوا ليأخذوا الأطفال للرضاعة تجد أن السيدة حليمة بعد أن انتهى اليوم لم تجد معها شيء، فقالت لزوجها ما لماذا لا نأخذ هذا اليتيم فلعل فيه البركة. إذا هناك صلة في شفافية شفافية. قال والله خذيه فلعله فيه الخير والبركة. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيئة الصافية النقية وهذه الأمة التي لها تعلق بالبركة وتعلق بمعين يعني السماء، يعني في قناعة عندها ورضا، فعشان كده ربنا كافأها لدرجة أن زوجها ثنى فقال لها لقد حملت نسمة مباركة، لقد حملت نسمة مباركة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الإيماني الروحاني من البداية، وإن لم تكن البيئة كلها مشتركة في ذلك لكنه أخذ الجزء النقي الصافي من هذه البيئة، فظل بمعزل حتى وصل إلى 5 سنوات. فلما وصل إلى 5 سنوات وعاد إلى أمه ما أقام معها كثيرا، وإنما خرجت به لزيارة قبر أبيه في بني النجار في المدينة المنورة. في ذلك الوقت هذا تعلم قيمة أخرى أعلى وأسمى من هذه القيم اللي هي قيمة الوفاء، أن يصب رحمه ويفي بأخوال أبيه. زوجة شابة ومضى على رحيل هذا الزوج قريب من 5 سنوات أو يزيد عن 5 سنوات، وفي السنة السادسة تخرج بهذا اليتيم لزيارة قبر أبي لتصل الماضي بالحاضر، كأنها تريد أن تعلم الدنيا كلها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن طول الأيام لا ينسي الأحباب، وأن بعد المزار لا ينسي الأم الشابة التي فقدت رجلا ما أقامت معه زمنا طويلا، وإنما كانت عمر زواجها 4 شهور، ثم إنه ترك لها تركة ثقيلة من ولد يتيم ومال قليل. إلا أنها أخذت هذا اليتيم تقول له أنك لم تخرج إلى الدنيا هكذا، وإنما لك أب، فإذا عز عليك أن تصله حيا فلا أقل منك أن تصله جثمانا أو ميتا أو مقبورا. أنت هذه الصلة هنا الرمزية التي تصلك بجذرك وأصلك الذي نبت منه. يبقى هذه مسألة قيمية عظيمة في تربيتنا لأولادنا، أن نصل الماضي بالحاضر، وأن نعلم هؤلاء الأيتام أن لكم أصل ومعنى الوفاء، ونعلمهم معنى الوفاء. فهذا الولد اليتيم معلوم الأب يزور هذا الأب، والولد اليتيم مجهول الأب في هذه الدور نربطه بالقيمة الأعلى والأسمى في صورة مثال ونموذج للمجتمع الذي يعيش فيه. إن كان هذا الفلان له أب، فمن مانع أن يكون أنت أبوك مثال النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم، أن يكون أبوك مثال العالم الفلاني، أن يكون هذا المجتمع الذي تعيش فيه كل هؤلاء آباء لك. ثم تكون العودة من هذه الزيارة فطبعا يكون الفراق ويزيد الألم ليصبح صلى الله عليه وسلم بلا أب وبلا أم أيضا. طبعا نستأنف هذه الرحلة المباركة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ثوان معدودات إلى أن يحين أذان العصر على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. ولد النور يتيما، ولد النور يتيما عاقر المهد كريما، أحمد الخلق أحمد الخلق أحمد الخلق حباه. هنا القاهرة وساعتنا فيها الآن 3:30. سيدتي سادتي، حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ عبد العزيز عكاشة لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان المغرب سيرفع بمشيئة الله في 6:14. على موجاتنا موجات البرنامج العام، عودة إلى برنامجكم الأسبوعي الكلم الطيب. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وإلى فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وكنا قد توقفنا بكم قبل أذان العصر مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير في رحلة العودة من زيارة أخوال أبيه بني النجار، وكان بصحبة والدته السيدة آمنة، وكان هناك الفراق بينهما في الأبواء ليصبح صلوات الله وسلامه عليه وحيدا بلا أب وبلا أم. هنا تتحقق يعني مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي ليكون في معية الله عز وجل. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه، الله تبارك وتعالى أوجد له هذا الجو، لا أقول هذا الجو من الآلام وهذا الجو من المعاناة، وإنما أوجد له هذا الجو بهذا الترتيب الإلهي حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا للإرادة الإلهية وفقط. بعيدا عن التأثيرات. حتى من دخلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كانت تأثيراته ليست بهذا العمق الذي يصنعه الأب والأم في حياة الإنسان. وإن كان الأب والأم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهما أثر، لأن الذي نوقن وندين لله تبارك وتعالى به أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهما لوثات الشرك والكفر التي كانت موجودة في داخل المجتمع لطهارة طبعا تنقله صلى الله عليه وسلم من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، وهذا أمر لا بد من الإشارة إليه، حتى أن الله تبارك وتعالى حفظه وتقلبك في السجدة. فهذا من الله تبارك وتعالى حفظ، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم بيئة خاصة حتى يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجات السمو الأخلاقي. فهو يعزله عن كل ما له تأثير عليه حتى ولو كان هذا التأثير قليل، حتى يتحقق فيه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهو تأديب وتربية كاملة من رب العالمين تبارك وتعالى، ولهذا كان اليتم في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم كمال، وكان اليتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرف لليتم. نعم، إنما شرف لكل يتيم، شرف لكل يتيم أن يكون شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فأول شيء يأخذه اليتيم شبه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليتم. فإذا افتخر الناس بآبائهم فقال فلان أبي وأبي وأبي وأبي وأبي وأبي، جاء اليتيم فقال ربي شبها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أدبني ربي، الذي كان يقول أعطاني ربي. فالله تبارك وتعالى يتولى رعاية الحبيب صلى الله عليه وسلم بذاته، ويوجه كل المجتمع إلى رعاية الأيتام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي اليتيم. نعم، حتى رب العالمين لما يقول له ألم يجدك يتيما فآوى، وقال له بعد كده فأما اليتيم فلا تقهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هننتقل طبعا طفرة يعني من هذا اليتم وهو طفل صغير إلى أن يكبر صلوات الله وسلامه عليه، ويعني تنزل عليه رسالة السماء وهو في الأربعين من عمره، ليكون صلى الله عليه وسلم نبيا بهذه ورسولا للأمة كلها وللعالم بأسره. فبطبيعة الحال يعني حينما نتحدث عن الجوانب المضيئة في حياته صلى الله عليه وسلم، هي كلها جوانب مضيئة، كلها مشرقة ومضيئة. فلنأخذ زاوية واحدة اليوم نخصصها ونختص بها، معاملته صلى الله عليه وسلم ووصيته باليتيم. كيف؟ لو نظرت إلى حال اليتيم مثلا، ستجد أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يقول لنا في ذلك حديثا رائعا. لو أنك تمثلت هذا الحديث وتخيلته أمامك شاخصا، ستجد أمر عجيب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لأول من يحرك حلق الجنة فتفتح لي، فإذا بامرأة تبادرني إلى الباب يكاد يمس كتفها كتفي، فأقول: ما من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام في حجري. تأيمت أي ترملت، ترملت يعني. نعم، أيتام عشان المعنى بس. نعم، تأيمت على أيتام يعني ترملت، لم تتزوج بعد زوجها. فعملت إيه؟ فأدبتهم فأحسنت أدبهم. وربيتهم فأكرمتهم، حتى كبر من كبر ومات من مات. يعني أدت رسالتها، يعني أدت رسالتها كما ينبغي. إذن فأدت رسالتها هذه لا علاقة لها بمدى ما يصل إليه الأبناء. يعني ممكن تؤدي رسالتها لحتى ما البنات تتزوج وبعدين يسبقها الأجل. فأدت ما عليها. حتى ولو كان يوما واحدا، فسيدنا النبي يقول لها: بهذا بلغت ما بلغت. هذه المكانة التي تزاحم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. فالنبي يقول لك هذا. وبعدين قال: طب هذه المرأة مثلا قد تكون الأم وقد تكون عمة، وقد تكون خالة، وقد تكون ليست قريبة لهؤلاء الأيتام بالمرة، إنما كفلت هؤلاء، إنما كفلت ورعت هؤلاء. عشان كده يأتي الحديث الآخر: أنا وكافل اليتيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكمل هذا الأمر، يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها وحلق بينهما. يعني كأن بينهما حلقة، يعني مسافة ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كافل اليتيم في الجنة إلا ما بين السبابة والتي تليها، مرتبطان ارتباطا وثيقا. يعني ولذلك حضرتك لما تيجي، لو أن الإخوة المستمعين وضع أصبعيه السبابة والوسطى بجوار بعض يريد فارق طول بين الوسطى وبين السبابة كأنها المزاحمة كأنها التي كانت تزاحم كأنه ليس بين بين هذا الإنسان الذي كفل يتيما وبعدين كفل يتيما لمين له أو لغيره يعني له أو لغيره قد يكون اليتيم هذا ابن أخي قد يكون أخي الصغير والدي تركه ورحل عن الدنيا وهو صغير يحتاج إلى رعاية قد يكون ابن عم قد يكون خال قد يكون هذا اليتيم ابن زوجتي قد أتزوج امرأة ومعها أيتام قد يكون هذا اليتيم في دار للأيتام يعني قد يكون قريب لي وقد يكون بعيد عني فالجزاء في الاثنين يجعل هذا الرجل جاور للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقت النية لله تبارك وتعالى لأنه ربما يظن البعض أن لو كفلت اليتيم الذي بيني وبينه قرابة قد لا يكون لأجر فيه يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ده فك فك الرقبة يعني جزاء يعني كمان ده هذا الذي يجعلك تقتحم العقبة المقربة يبقى يتيم برضو وصلة في نفس الوقت قريب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة فكيف إذا كان هذا القريب يتيم يبقى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ده يقتحم العقبة التي بينه وبين الجنة اللي هي النار فإذا وصل هذا اليتيم وبره لله تبارك وتعالى وأكرمه يبقى يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. تعال إلى مسألة البعض للأسف الشديد البعض من فضل الله أنه البعض يتاجر بآلام هؤلاء الأيتام فتجد مثلا من يدعي أنه يحسن إلى الأيتام ثم تجد أنه لا يحسن إليهم إلا أمام الناس مراءة أمام الناس سواء كان هذا سواء كان هذا اليتيم مثلا قريب له سواء كان هذا اليتيم في جار له أو كان هذا اليتيم تلميذ عنده في المدرسة مثلا أو كان هذا اليتيم صبي عنده في الشغل أو شيء من هذا القبيل لو رأيت إلى هؤلاء الأيتام وإلى هذه النظرة في عيونهم التي هي نظرة ضعيف نظرة إنسان يرجو منكسر. من يأخذ بيده نظرة انكسار وأنك نظرت إلى هذه النظرة سجد أول ما يصافحك حديث لرب العالمين تبارك وتعالى حديث قدسي لرب العالمين تبارك وتعالى قرأت هذا الحديث فتعجبت إذا بكى اليتيم اهتز لبكائه عطف الرحمن وقال الله يا ملائكتي انظروا من أبكى هذا الذي غيبت أباه في التراب رحمة الله يعني يقول لهم أنا غيبت أبوه في التراب فصار أبوه خلاص الذي كان يمنع عنه أذى الناس خلاص صار في عهدتي فيقولون يا ربي فلان أبكاه فيقول الله عز وجل بحق أم بغير حق طب ما أنا ممكن أكون أنا صحيح. الأستاذ وأضرب الولد بس ما هو يتيم أعلمه لكن أعلمه أو ممكن مثلا أشد عليك الكلام أو أعنفه في الكلام فيبكي لا بس أنا هنا بكى لمصلحة يعني أنا أبكيه هنا لمنفعته ولخيره هو مش أسيب الولد اليتيم يفعل ما يريد آخر الإنسان مائع وتائه لا قيمة له لا ده أنا أربيه كما أربي عيالي وأحسن إليه كما أحسن إلى عيالي وأعاقبه إذا أسأ كما أعاقب عيالي بالرحمة بفيض الرحمة بفيض الإحسان بفيض الإكرام حتى أخرج منه إنسان صالح حتى أخرج منه مثل ونموذج لإنسان سوي في داخل المجتمع فرب العالمين تبارك وتعالى يقول لهم بحق أم بغير حق يقول يا ربي بغير حق فيقول الله عز وجل إن له عندي أن من سره سررته ومن أحزنه أحزنته يعني هذا هو الدفاع الرائع يعني دفاع رب العالمين تبارك وتعالى ولذلك ربنا إلى جوار اليتيم اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر له سواه الله سبحانه وتعالى هو الناصر الحقيقي الناصر لهذا فإذا يعني فالإنسان لا يبتئس بأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه طيب اليتيم احنا كما أشرنا أنه ورد ذكره في القرآن الكريم في 23 موضعا وورد كثيرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة هناك يتيم يموت غنيا ويصبح عليه وصي يتصرف في ماله وهذا الوصي حينما يتصرف في هذا المال لابد أن يكون التصرف طبعا بقوانين وهناك يتيم كما ذكرنا فقير هو في حاجة إلى عناية أكبر. فنحن الآن في هذا اليتيم الذي يمتلك مالا أو ترك له والده مالا أو ترك حتى له والداه مالا، كيف تكون التصرف أو كيف تكون الرعاية لهذا المال؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما صعد المنبر خطيبا قال: أيها الناس، إنما مثلي ومثلكم كالقيم على مال اليتيم. نعم، الله. لما يجي أمير المؤمنين يضرب هذا المثل، يضرب هذا المثل يقول: إنما مثلي ومثلكم كالقيم على مال اليتيم. إن استغنيت تعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. يبقى دور الوصل أو القيم على مال اليتيم، سواء كان العم أو الأم أو الجد أو أي حد أو ربما أي قريب، الوصي الشرعي الذي يعينه القاضي الشرعي. يبقى في الحالة دي نقول له إيه: هذه أمانة في عنقك تسأل عنها أمام الله يوم القيامة. أمانة المال أعمل في إيه؟ أولا أن تنمي هذا المال، يعني أن أعمل به وأن أشغل، يعني معنى كده بالبلد أن أشغل المال ده، ما يشتغل ما يدنوش موجود كده راكد كل سنة أطلع منه الزكاة والصدقة وأصرف للولد عليه لما يوصل 10 سنين المال بتاعه خلص خلاص. الله لا، أقول له لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تاجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لأن وسيلة التنمية في المجتمع التجارة. كانت التجارة. نعم. والتجارة كانت رابحة، كان ممكن مزيد. كان ممكن يقول اعملوا فيها لأن مجال التجارة. ليه؟ لأن التجارة أعلى ربحية في هذا الوقت. معنى كده أن الإنسان القيم على مال اليتيم ده ما يقولش والله ده أنا هعمل بيه كذا ويجيب فيه بضاعة وخسرت وما خسرتش، لا، ده يجتهد قدر استطاعته أن يصل إلى أعلى ربح ومكسب لهذا اليتيم. نعم. لأنه مسؤول عنه أمام الله تعالى. طيب، وهو في هذا المال ثم هو هيتاجر ويعمل، له أجراته، له أجرة التجارة هنا، بمعنى بأنه هو بمعنى كيف تكون أفترض ويكون حسابها كيف. نعم، كأني أفترض أن هذا اليتيم شريك، شريك، وأنا أدخلته، هو أنا بجهدي وهو بماله. فأنا والله أقول له: والله ده أنا اشتغلت كذا فلأجرة رعاية هذا المال. كأن الله: طيب أنا مش عارف أضبط الدين، هات واحد تاني يشتغل في المال ويأخذ أجرته حتى تخرج أنت من الشبهة، حتى تخرج من الشبهة. إذا كنت لا تستطيع أن تضبط هذا الأمر وتخاف على نفسك مثلا أن الشيطان يدخل لك في هذه المسألة أو من الورع بينك وبين الله تبارك وتعالى، فدي حاجة. يجي لما جاء هذا الأمر في زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قالوا له: يا رسول الله، إن نخالط الأيتام. خاف الصحابة على أنفسهم. الصحابة فقالوا له: إن نخالط الأيتام وإن طعامهم مع طعامنا. فصاروا يعملوا إيه الصحابة رضوان الله عليهم؟ يجنبوا الأكل بتاع اليتيم لوحده. صعب عليه نفسيا. طب ليه؟ قال لك: أخاف أن تمتد يدي إلى لقمة من ماله، خايف على اللقمة أن يتحرى من الورع. فأثر ذلك في قلب الأيتام. فجمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى. أيوة. قل: إصلاح لهم خير. الله. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله. يعني دي مسألة ترجع إلى الضمير والوازع الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى. فأنت تضع المال وأنت مالك مع ماله وتأكل أنت وهو، لكن أن تمتد يدك إلى ماله لتنتفع به لنفسك فهذا هو الحرام. يقول له: طب أنا مش هنتفع به لنفسي، بس أنا دلوقتي بشتغل في هذا المال وأفرض لنفسي أجرة عالية. يقول له: لا، هذا لا يجوز أبدا. قال: طب أنا أخاف من المال ده كله وهركنه أسيبه لوحده أصرف منه عليه، ووقت ما يخلص يخلص، هذا إثم، يتبدد المال. يبقى أنا يجب أن أرعى هذا المال. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. لما الولد يكبر كده ويبلغ النكاح، يبلغ النكاح هنا يعني صار إنسان مسؤولا، مسؤولا وقادرا على إنشاء بيت وبدء حياة. يبقى صار إنسان عنده من العقلية ما يستطيع به أن يفتح بيتا وأن ينجب أولاد. يبقى صار إنسان عنده الخبرة في الحياة. ولذلك قال: وابتلوا اليتامى. يعني هو عنده 5 سنين، أبدأ أقول له: طب انزل اشتري كذا، طب روح اعمل كذا، طب أعود علموا عروض زي أولادي حياة طبيعية يعني. على ما يوصل مثلا لعشرين أو واحد وعشرين سنة يكون تدرب على الشغلانة بتاعته سواء كان تجارة سواء كان صناعة تدرب أو أنهى تعليمه فصار مسؤول وصار عنده من العقلية وعنده من الخبرة ما يستطيع أن يدير به شؤون حياته. في الحالة دي بعمل له إيه؟ مش مجرد إنه هو أصبح يدير شؤون حياته كده بالطبيعة كده وإن المفترض كذا، لا ده أنا بعمل له اختبار مرة واثنين وثلاثة وبعدين نجح في الاختبار بسلمه ماله خلاص وليه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يعني إيه فإن آنستم منهم رشدا؟ علمتم أو أدركتم وأدركت بخبرتك وبسؤال إن هو قيم على إن هذا المال صار راشدا قيما فادفعوا عليه. إليهم أموالهم اللي كنا بنتكلم فيه بقى اللي قبل كده إيه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني إيه نوضح. الولد كان مرفه وكان منعم في حياة أبوه. كان الولد مثلا عنده 10 سنين أو عنده 15 سنة كان والده ممكن يجيبه مثلا إيه كل أسبوع يروح يتفسح في مكان كل يطلع له في السنة مثلا يتفسح في أوروبا مرة ولا مرتين يروح مش عارف يجيب له كل أسبوع يجيب له لبس جديد. لا ما عادش ينفع الكلام ده. الله ليه؟ ده إسراف وأنت صرت مسؤولا عن ذلك. طب أعمل إيه؟ أعيشه في المستوى اللي كان عايش فيه بس إيه؟ يعني بأقل محافظة على محافظة على هذا المال نعم. لأن الأب كان يرعى مصلحة الولد وكان المال يتجدد إنما أنا لا أضمن أن يتجدد المال عندي فأنا براعي مصلحته يلبس أحسن الثياب ويتمتع كما كان يتمتع في عز أبيه لكن بالضوابط اللي هي لا تؤدي إلى إسراف وتضييع للمال ولا يؤدي كذلك إلى أن بعض القيمين أو بعض الأوصياء يبدأ يستهلك المال عشان لما الولد يكبر يبادر المال قبل كبر اللي هو إسرافا وبدارا أن يكبروا بيبادر للمال قبل ما الولد يكبر عشان لما الولد يكبر يبقى عنده أنت كان عندك 5 وأنا صرفت عليك النهاردة 2 وبكرة 3 وبعد مش عارف إيه وبتاع صار عليك 10 كأنه يعني أصبح مدان كأن الولد أصبح مدان فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يقول الله طب ومن كان غنيا فليستعفف يعني لو أنت غني مش محتاج أنك تأكل من المال ده تعفف يا أخي اعملها لله تبارك وتعالى اعملها حسبة لله عز وجل حتى ولو كنت أنت بتشتغل عنده عد هذا الجهد بركة لعيالك عد هذا الجهد في ميزان حسناتك طب أنا فقير ما عنديش حاجة أنا اللي كنت شغال عند والده مثلا فأنا في الحالة دي بعمل إيه بأخذ أجري اللي كنت باخده قبل كذا طيب إذا زادت زي ما الناس بتزيد برا أنا أزيد معاهم زي ما بيزيدوا إنما ما افترضش نفسي بدل رعاية وبدل عناية وبدل محافظة وبدل اشتغال لا ما ينفعش الكلام ده ليه لأن هذه أمانة أسأل عنها أمام الله تعالى. يوم اليتيم على الدنيا يجملها يوم اليتيم على الدنيا يجملها والنور فيه على كل المحبين يكفيه فخرا بأن المصطفى شرف يكفيه فخرا بأن المصطفى شرف رمز اليتيم إمام للمصلين الله كرمهم في كل ما نزل الله الله كرمهم في كل ما نزلت من الآيات أو صحف النبي. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. حقيقة الحديث عن اليتيم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مواقف عدة مع أيتام قابلهم، وكانت هذه يعني مثالا للحنو والرحمة والرأفة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن قبل نشرة الأخبار المحلية حتى ولم نذكر موقفا من هذه المواقف للذكرى. أشهر مواقف الأيتام أبناء أبي سلمة في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذين يعني تزوج السيدة والدتهم السيدة أم سلمة. نعم. وكذلك موقفه مع ابناء جعفر ابن أبي طالب، ابن أبي طالب شهيد بني أخي. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يستقبلونه بالأطفال. فكان أول ما يحمل الأيتام. الله. لو نظرنا مثلا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء أبي سلمة، ترد السيدة أم سلمة تقول له: يا رسول الله، إن أبنائي من أبي سلمة فقراء، فهل لي من أجر إذا أنفقت عليهم وهم بني؟ قال: نعم، لك أجر. تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى، تنفق على أولادها. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس سيدنا عمر بن أبي سلمة في حجره يقول له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة زينب بنت أبي سلمة يقول لها: كيف حالك يا زناب؟ الله، نوع من أنواع المداعبة الجميلة صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول الخنساء: إيه يا أخو الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. ولما جاء الخبر بسيدنا جعفر بن أبي طالب، جاء إلى أبنائه وقبلهم وشمهم ودعا لهم بالبركة، فقال: أما محمد بن جعفر فأشبه جده أبا طالب، وأما عبد الله بن جعفر فأشبه خلقه خلقي وخلقه خلقي. ثم قال: اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. الله. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يستقبلوه بمين؟ بسيدنا عبد الله بن جعفر. ولذلك لما جي مرة من المرات سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن جعفر في موقف من المواقف، يقول له سيدنا عبد الله بن الزبير يقول له: أتذكر يوم قدم رسول الله واستقبلته أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، وحملني وترككم. سيدنا عبد الله بن جعفر يقول له: وحملني وترككم. موقف الرائع. الله. موقف رائع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده دكتور لعله يضع لنا مؤشر أو نقطة ضوء، أنه ينبغي ألا تحملك كثرة المشاغل والمسؤوليات أن تتعلل بها. فليس هناك أحد أكثر شغلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك شغل أمة. مع ذلك هذه الإنسانيات الرقيقة وهذه المواقف الرائعة، عشان كده احنا لا نمل من استعادتها، وسنظل نستعيدها لنتعلم منها ولنحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، نحن بقي أمامنا دقيقة واحدة، ولكن لم ينتهي هذا اللقاء كعادتنا في كل أسبوع، وإنما سوف نستأنفه، ولكن عقب نشرة الأخبار المحلية التي تستعد لها الآن الزميلة شيرين صفوت على موجاتنا، موجات البرنامج العام. فابقوا معنا سيداتي وسادتي. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني.